فهذا ما يجوز، لأن النظير قد تختلف في يوم من الأيام. نعم. تشديد بعض الناس في الصلاة خاصة من العامة. نعم. حتى يسمون تمر اللبن عدن هو النعم وما عداه فلا يعدون شيئا، ما ظهر حديثا ما يظهر لهم التشديد. يعني مثل ايش؟ هم يشددون في المأكولات في مأكولات هذا البلاد فالتمر واللبن والمركوب والجريش يعدون هذه النعم والبقية يستهنون فيه. عجيب. يعني مثل البسكوت والبسكوت والمأكولات المعلبات الحديثة هذه يستهنون فيه ولا يعدون شيء. الله يعريك. يعني كلها مدابنا طعام فرادك ما يبقى هذا في الغلو فالبعض ما يأكل هذه المأكولات وتتمسك فيه. اي والله هذه نعم هذه من الأمور المذمومة، ولهذا ذلك الشيخ الإسلام في الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات لغير سبب شرعي فإنه مذموم، لأن الله أنكر قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق.